أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين والمستمعات. ميداننا لهذا اليوم من سوق الذهب بالرياض. معنا أحد الباعة، نتعرف عليك. أخوكم أحمد السقاف. يا هلا والله أخي أحمد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أرى أمامي أنواع من الذهب، يلا تعطينا فكرة بسيطة عنه. بالنسبة للذهب الله يسلمك، هي أنواع كثيرة. طبعا بداية هي تبدأ من عيار 21 وعيار 18. العيار 21 طبعا أغلى من العيار 18، وفيه يعني موديلات كثيرة ويعني منتجات كثيرة تختلف مسمياتها. عندك فيه الدقة الكويتية، الدقة البحرينية، عندك بعد الدقة الحجازية، عندك الدقة السنغافورية. هذه كلها كل واحدة يعني لها ميزة عن الثانية، وكل واحدة يعني لها سعر، والأوزان تختلف بعد بالنسبة لهذا العيار 21 وأيضا 18. عفوا، نسمع بعيار 18 عيار 21، وش الأفضل بينهم؟ هي الله يسلمك تختلف باختلاف الشخص نفسه. بعضهم يحب العيار 18 كونه يعني يصير يعني صياغته أقرب للموديل الألماس، فلأنه عيار 18 والألماس الذهب اللي تركب عليه الألماس ما يقبل إلا عيار 18. فبعضها يعني أو بعض المصانع تصير تطبق الموديل الألماس على الذهب العيار 18، يصير بعض الزبائن أقرب لهم عيار 18 لأنه أشبه بالألماس فيحبذون هذا. وماذا عن بقية العيارات؟ نوع العيار مثل ما سبق اللي هو 21 المتعارف حاليا في المحلات، 21 والعيار 18. في عيارات اللي هي 22 أو 24، هذه للسبائك، يعني السبيكة اللي تجيك مثلا وزن كيلو أو نص كيلو أو 31 جرام أو 50 جرام أو 100 جرام، هذه غالبا تأتيك بعيار 24. وفيه اللي هي مسمى جنيهات اللي وزنها 8 جرام، هذه سلمك الله عيارها 22 أكثرها، وفي 21 لكن قلة. لكن المتعارف على الأطقم والخواتم والأشكال الثانية، هذه السائد فيها لعيار 18 وعيار 21 فقط. مع قرب الإجازة تكثر بطبيعة الحال الزواجات، ماذا تنصح الشاب أن يشتري من أنواع العيارات؟ والله المتعارف اللي يعني اللي يمسك سعر يعني على قولتهم، إنه إذا بعدين مستقبلا إذا يعني ودك تبيع أو شيء، غالبا الواحد وعشرين يعني يمسك سعره أكثر، لأن غالب صياغة عيار 18 يعني أجور مصنعيته تصير غالية شوي، أغلى من 21 غالبا. ونراعي مسألة اللي هي الفص نفسه، يعني الطقم كل ما كان نسبة الأحجار أو الفصوص اللي داخل الطقم كل ما كانت أقل، كل ما كان يعني السعر يعني يمسك سعر أكثر. إذا كان نسبة الفصوص أكبر فهذا ينزل من سعره أكثر، أو الزبائن إنها يعني إذا بيشتري شيء يعني يأخذ ويكون نسبة الفص أو الفصوص اللي في الطقم تصير أقل، فصير أحسن يعني يمسك سعره أكثر. أطقم الذهب التي أمامي هل هي نوع واحد أم مختلفة؟ الله يسلمك، لا هذه تختلف طبعا. عندك هذا مثلا الذهب الكويتي، اللي هو هذا اي بالضبط، هذا الكويتي والبحريني اللي بجنبه. طبعا هذه الكويتي والبحريني ميزتها انها تكون بريقها قد يكون اكثر لمعان من غيره، اوزان اثقل من غيرها، اثقل من السنغافوري والحجازي والسعودي. الاجور المصنعيه حقتها اغلى من السعودي، فبعض الزبائن بالعكس يعني يحب هذا الشيء أو هذا النوعية من الذهب اللي هي الكويتي والبحريني ويشترونها يعني. لكن نرجع مثلا لهذا السنغافوري، السنغافوري مثلا يعني الأطقم يعني فيها نوعية الفصوص قد تكون يعني وزنها أثقل من غيرها. جميل. إيه مثلا هذا الحجازي شغله يعني حلو وأجور مصنعية أقل من غيره، أقل من الكويتي والبحريني. الحجازي يتميز أكثر شيء في الغوايش، يعني دقتها تصير نظيفة والصياغة أرخى يعني أقل من غيره. بعدين السعودي عندنا متوفر يعني ما شاء الله، المصانع المحلية هنا مصانع يعني جدا متميزة. عفوا، قد يحدث بعض الباعة تلاعب، كيف يتعامل الزبون مع هذا التلاعب؟ حاليا يعني في يعني شيخ صاغة في شمال الرياض، ويعني الزبون يعني إذا يعني شعر أنه والله في تلاعب من قبل البائع أو بعد الشراء، يعني إذا اشترى مثلا قطعة أو طقم ذهب أو ألماس أو من أي شيء من المجوهرات وحس أنه والله يعني في تلاعب، أو بعد ما اشترى حس أنه والله لا زود علي رأي المحل، لا يأخذ الطقم وعنده فاتورة رسمية من المحل ويروح يتجه إلى شيخ الصاغة ويعني يعطيه الفاتورة الرسمية والقطعة اللي هو شرها، فالشيخ يعني يفحصها ويقيمها بالسعر اللي اشتراها فيه، بعد ذلك يعني الشيخ يعطي رأيه، إذا كان والله رأي المحل زود على الزبون وشعر الشيخ صاغ أنه والله فيه زيادة بالسعر بعد ما يعني يفحص القطعة نفسها، إذا حس أنه فيه زيادة لا يكتب له بورقة أنه والله هذا فيه زيادة، يكتب لرأي المحل ويأمره بأنه يرجع الفرق للزبون، إيه الفرق الزيادة أو يرجع له القطعة كلها. فهذا أحسن شيء يعني حاليا استحدث من الشيخ المسمى الشيخ الصاغة، وهو يعني موكل من وزارة التجارة ويعني رسميا يعني. متى يرتفع الذهب ومتى ينخفض؟ وهل له مواسم لارتفاعه وانخفاضه؟ سعرها يعني باليوم يعني تتغير، في اليوم الواحد تنزل يعني ترتفع وتنزل بيوم بنفس اليوم يعني، فما لها يعني غير مستقر حاليا بالنسبة للسعر، غير مستقر حاليا لها علاقة بالوضع الدولي، أوضاع الدولية والاقتصادات العالمية. يعني ليس متعرف عليه مثلا شهر نازل شهر طالع أو كذا؟ لا هذه معلومة مغلوطة، يعني حاليا بالنسبة لو تلاحظ أونصة الذهب بشكل يومي هي بنفس اليوم تلقى له 4 أسعار، يعني ينزل ويرتفع وينزل بنفس اليوم، فما له يعني شهر نازل وشهر إذا جت الإجازة بيرتفع ولا جت الإجازة بينزل، لا هذا سعر عالمي وعلى العالم كله وله علاقة بشكل يعني وطيد بالنسبة يعني الوضع الدولي، أوضاع دولية مرة يعني لها علاقة وطيدة بالأوضاع الدولية، فعلى بناء على هذه الأوضاع ينزل ويرتفع. وبالنسبة للألماس هل له أنواع؟ الله يسلمك، الألماس هذا بحر كبير، بالنسبة للألماس يعني فيه تقريبا 14 درجة بالنسبة للألماس، وفي مسميات يعني مسميات الفي اس والفي اس 1 وفي اس 2 والاس اي. وما أجودها؟ أجودها حاليا لفي في اس. أكيد صار بعض المواقف الطريفة، لو تذكر لنا أحدها. الزبون بعض الأحيان يعني يجيك يقول لك والله نبي الماس بلجيكي، الزبون ما يجهل هالشيء، الماس ما يجيك بلجيكي أصلا، الماس إنه أفريقي، فإذا تقول تحاول أنك يعني تشرح له وتبين له إنه لا والله القصة هذه البلجيكي هو مو نوعية الماس، إيه فالبلجيكي هو القصة بس، يعني يأخذونه من جنوب أفريقيا إلى بلجيكا يقصون الفص فقط، فحاولتنا يعني تبين له فيظنك انك لا والله انت تلعب عليه او شيء، وهذا شيء يجهل الزبون ما يدري انه يحسب ان الماس اصلا بلجيكي، نوه انه والله الماس لا هو افريقي، وكل ما يعني حاولنا انه كثير من الزبائن نبين له ونشرح له الشيء لا والله يحس انه والله في تلاعب او شيء لا نبغى بلجيكي. في الختام نشكر لك هذا اللقاء، تذكروا دائما اعزائي المستمعين والمستمعات ان الذهب لا يرتفع ولا ينخفض بسبب المواسم ولكن بسبب التداولات العالمية للأسواق. كان معكم من سوق الذهب بالرياض نايف بن علي العمري لبرنامج اللهم بك أصبحنا.